أن لا تعذب إن شاء الله في القبر ولا في الآخرة، فأن لا يؤثر يعني يحصل لها ذلك السر. وسألناه طب إذا واحد نسي شي ليلة من الليالي كمان، قال لا يؤثر رحمه الله، قال يبقى السر يحصل له، جزاه الله عنا خير الجزاء. فكلكم حافظوا عليها، شو بتاخذ عيروا على الساعة 6 دقائق، تاخذ 6 دقائق 30 آية، تاخذ 6 دقائق، يعني كثير سهل، بس خذوها من إنسان تلقاها، ممن تلقاها من أهل المعرفة بالقراءة، وموجود من إخواننا كثير بفضل الله، وقرأوها كل ليلة. لو قرأتوها يعني بالنظر في المصحف أو قرأتوها من دون النظر في المصحف بيحفظ هذا السر. والصغار يبلشوا فيها، يعني ما يقول الواحد ابني بعده صغير، يبلش فيها بالنهار، قرأ بالنهار مش بالليل. إذا قرأ في النهار قراءة صحيحة له بركة وله ثواب، بس ما بيحصل له هذا السر. هذا السر لمن يقرأها في كل ليلة. فالله يبارك فيكم، حافظوا عليها. يعني نحن نقول هالشغلات الشيخ بيقولها مشان نحن نعمل بها، والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي حض على هذا. الشيخ معك من المغرب إلى الفجر، ما بين هذا بعد دخول المغرب إلى ما قبل الفجر، هذا كله اسمه ليل. كان الشيخ رحمه الله في كثير من الأحيان لما كان صحته منيحة يقرأها في صلاة المغرب، في الصلاة الجهرية يقرأها في صلاة المغرب، ما بتأخذ وقت كثير، سهل يعني، وقراءتها منا صعبة وسهلة. واحد من الصحابة كما روى الشيخ رحمه الله كان نصب خباء عند قبر، فسمع من القبر قراءة تبارك الذي بيده الملك إلى آخرها، فلما أصبح ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال الرسول مصدقا له هي المانعة هي المنجية، معناه تمنع عن صاحبها عذاب القبر وتنجيه بإذن الله من عذاب القبر ومن عذاب الآخرة. وقال الشيخ هذا مجزوم به، أن ورد في الحديث الصحيح. فالله يبارك فيكم عليكم بهذا. اللي كان بعد ما بلش قالوا له طب إذا واحد هلأ تعلم هلأ بلش، قالوا له يحصل له، قالوا ما يقول الواحد هذا إذا واحد يبلش فيها بعد البلوغ دغري، لا، قالوا له هلأ واحد تعلمها هلأ بدأ بها وحافظ عليها مدة حياته، قالوا له يحصل له السر. فحافظوا على هذا، كل واحد منا بحاجة بمثل هذه الأشياء. يفعل ما يشاء، كنا نقرأ هون، وهذا اللفظ يفيد المبالغة في وصفه بكونه قادرا. وقال البيهقي في الأسماء والصفات، قال الحليمي والقدير التام والقدرة لا يلابس قدرته عجز بوجه، ومعنى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أن كل ما شاء الله في الأزل، ومعنى الفعال لما فعال لما يريد، أو فعال لما يريد، فينا نقول هيك، أنه قادر على تكوين ما سبقت به إرادته تحت، أي ما شاء في الأزل أن يكون، لا يعجزه عن ذلك شيء، يفعل ما يشاء بلا مشقة، ولا يمانعه أحد، ولا يحتاج إلى استعمال آلة وحركة، ولا إلى استعانة بغيره، ولا تخلف لمراده. هلا شفتوا هون نحتاج نحن عادة إذا عم نشرح يعني نعرف شو معنية الحركة، امبارح أخذتوها، صيروا تفسروا للإنسان اللي عم تشرحوا له شو معنية، ولا يحتاج إلى استعمال آلة وحركة. نحن نعمل بالآلات، يعني أحيانا إذا بدنا مثلا نمسك الكباية نمسكها باليد نباشرها بالجارحة، أو نمسك آلة أخرى نباشر الآلة بالجارحة، ثم بهذه الآلة نمسك ما أردنا أن نمسك به. فإذا نحن فعلنا هذا الفعل الذي يكون منا بالجوارح وباستعمال الآلات هذا لا يجوز على الله، لذلك نحن نتعب لأننا نعمل بالآلات والجوارح. الله تعالى لا يوصف بالتعب، لا يجوز عليه التعب، ولا يحتاج إلى استعانة بغيره لأنه لا يوصف بالعجز، ولا تخلف لمراده معناه ما شاء أن يكون لا بد أن يكون، لا أحد يمنع ذلك. وهذا معنى الآية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. معنى الآية سرعة الإيجاد، معنى الآية إذا أراد الله في الأزل وجود شيء وجد في الوقت الذي أراد بدون ممانعة من أحد ولا تأخير، لا أحد يستطيع أن يمنع ولا أحد يستطيع أن يؤخر ذلك الشيء عن أن يكون في الوقت الذي أراد الله أن يكون فيه.

كما ورد ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه البزار. هذا الحديث من الحديث اللي كتب لنا إياه الشيخ رحمه الله، كان هو يكتب لنا بالطبشورة بيده في بيت بوش أبي حيدر، منها هذا الحديث. يقول تحت في مسند البزار الشيخ قال وقتها رواه الحافظ أبو يعلى المنصري الرواية اللي هو حفظها في مسند البزار عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلت. الرواية اللي حفظها الشيخ عن عبد الله بن مسعود قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدري ما تفسيرها؟ رواية لحتى الشيخ أتدري ما تفسيرها؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، أي لا يستطيع العبد أن يتجنب المعصية إلا إذا حفظه الله، لا يستطيع العبد أن يتجنب المعصية إلا إذا عصمه الله أي حفظه الله، العصمة الحفظ يعني. ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله، لا يستطيع العبد أن يأتي بطاعة إلا إذا أعانه الله على ذلك، فالفضل لله. إذا تكلمنا بالحق الفضل لله، إذا قلنا لا إله إلا الله الفضل لله، إذا صلينا الفضل لله، إذا قلنا الحمد لله الفضل لله سبحانه وتعالى. والله تعالى موصوف بكل كمال يليق به. طبعا أنتم تعرفوا ما بينقال مثل ما يقولوا بعض المصطلح لا حول الله من أمر الله، وفي كثير ببيروت يقولوا لا حول الله، يقولوا لا حول الله، لا يقال لا حول الله. شيخ الرواية اللي قال لكم يا الشيخ ما رواها أبو يعلى الموصلي الحافظ أبو يعلى الموصلي، فيها أتدري الشيخ اللي كتبها بإيده رحمه الله أتدري ما تفسيرها. مرة كنا ببلد اسمه المفرق بالأردن، فكان اجتمع جماعة كبيرة للقاء الشيخ من بيناتهم دكاترة بجامعة آل البيت في الأردن، عدد من الدكاترة، فأعطى الشيخ حفيظ رحمه الله درسا ثم صار يسأله هؤلاء الدكاترة أسئلة، فمن جملتهم واحد سأله عن شيء يتعلق بما حصل بين معاوية وعلي، فالشيخ قال بالحق كما يقول دائما، وذاك اعترض على الشيخ في أمر فروى له حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ذاك هذا الدكتور بيقول له شيخ الحديث عنده، قال له هذاك لا هذا مش حديث. يا لطيف الشيخ يعني حزن حزنا بالغا لأنه هذا حديث معروف وصحيح. قال له كيف تقول هذا حديث؟ هذا حديث رواه مسلم. قال له لا ما رواه مسلم. شو بيقول له الواحد؟ يعني واحد الشيخ عبد الله عم يحكي شيء هو يعرفه كما يعرف أحدنا يده. فأنا لاحظت أنه يعني صار قلق بالمجلس، فكلمت الشيخ بحيث أنهينا المجلس وخرجنا، فقال لي الشيخ إيتي صحيح مسلم ابحث عن هذا الحديث. فصلت فتشهري ما كنت رأيه، أنا ما كنت رأيه يعني، فقال لي ما وجدته؟ قلت له ما وجدته. قال لي من طبع هذا الكتاب؟ قلت له الدار الثاني نسيت هلا. قال لي لعلهم من حزب الإخوان حذفوا هذا الحديث من شدة ما هو على يقين أنه الحديث موجود في صحيح مسلم. ثم نام الشيخ، نام الشيخ رحمه الله، فعدت أنا فتشت ولقيت الحديث مثل ما رويه الشيخ تماما، انبسطت كثير، فعدت جنب التخت لا حتى يفتح عيونه دغري من جوله، فلما فتح عيونه طول مولانا وجدته سبحان الله، فرح كثير انه قال لي خذوه اليه ارسلوا له. من بين كل هدول الدكاتره في واحد دكتور كان سوداني، فقال لي الشيخ رحمه الله اذهب الى هذا الدكتور واتي به الي، قل له الشيخ يريدك. فجبناه سبحان الله لهلا، هذا الكلام عم احكي لكم يمكن شيء 7-8 سنين لهلا، يعني كان يجي عند الشيخ لما يجي على الشام يجيب معه مسجله هذا الدكتور، طلع فار عن كل هوليك مع انه بالمجلس ما ظهر عليه شيء فواري، بس الشيخ رحمه الله من اهل الفراسه طلب هذا الدكتور. لهلا هذا الدكتور بحبنا، بيسالنا اسئله وبتعاون معنا كثير، يعني وضعه جيد بفضل الله. فالشيخ الحمد لله يعني واثق من الحفظ الى حد انه قال لي يكون هذا. فحتى مره ناس كانوا عم يعملوا رساله في دكتوراه فسألوا عن أحاديث، من جملة الأحاديث حديث واحد قالوا له هذا الحديث ما لقيناه، قال له هذا في صحيح مسلم، فقال له هذاك لا مولانا ما لقيناه، قال له الشيخ بلى هو في صحيح مسلم، قال له فتشنا بالكمبيوتر ما لقيناه، قال له هذا كمبيوتر ناقص. قال له الشيخ بحثت في باب كذا سمي له الباب، قال له لا، قال له انظر في هذا الباب، فنظر فوجده في صحيح مسلم. عادة إذا واحد قالوا له بالكمبيوتر بيجمد بخاف، بيقول لك الكمبيوتر بتبص له بيطلع لك الشيخ واثق الحمد لله من الذي حفظه. أن هاي القصة اللي نحن بنرويها أنتم بتعرفوها، هذه من جملة اللي سألوا إياها هذا الشيخ صلاح كيوان اللي ذكرت لكم اسمه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا. من جملة اللي هن سألوا إياها للشيخ، والدي رحمه الله سألوا إياها هون ببيتنا بالظريف، ببيت أهلي هون بالظريف، وكنت أنا موجود. قال له مولانا بيسألك سؤال، والدي بينه وبين الشيخ صحبة لأنه كبير بالعمر كان، فبيجاوبه غير ما نحن نسأله كنا صغار. فقال له سؤال، الشيخ بفكر انه سؤال عن حديث، سؤال فقه، سؤال بالشرع يعني. قال له هل اجتمعت بالاولياء في غار حراء؟ قال له ما اجتمعت بهم في غار حراء. هيك كان جواب الشيخ. قال له هل صحيح انك اجتمعت بالخضر وقرأ لك على صدرك فصرت لا تنسى ما تحفظ؟ قال له صحيح. ورجعت رويت له هذا الشيخ ثلاث مرات متفرقة بأوقات متفرقة، كل ما أقول له يعني تبسم اللي هكذا هكذا الحلو اللي تطلع منه هكذا غير حصل، ما بيقول لي لا لأنه هو حصل هذا الأمر. وهذا الشيخ صلاح كيوان من المشايخ اللي ثلاث مجالس يكون بده يسأل الشيخ عن هالموضوع، الشيخ بذكائه بدخله بموضوع ثاني بينسى. فبالمرة الثالثة قال له هالمرة هي ثالث مرة بسألك وبتخدمي لمحل أنا ما عم بسألك عنه. فقام الشيخ حاول أن يشغله قال له لا هلأ أنا متذكر بدي أسألك بدك تجاوبني. فسبحان الله سأله مثل هالسؤال هذا، فقال له أطرق رأسه واللي كان حاضر قال لي وطى رأسه الشيخ، هو لما جاوب والدي كمان وطى رأسه وقال له صحيح رحمه الله ورحمة الله واسعة. والشيخ عبد الله قال من اجتمع بالخضر ليس على سبيل نحو الإنقاذ يعني، وليس لم يكن قاصدا له، من اجتمع بالخضر والخضر قصده يكون من عباد الله الصالحين. الله يعني عرفتوا شو يعني قال الشيخ أمراء قد يكون ولي من الأولياء قاعد فيأتي الخضر فيكون تلميذه قاعد يوم يحضر رؤية الخضر، مش معناته هالتلميذ صار وليا، هو أخذ الولي فقد يكرمه الله لأنه يشوفه مع هذا الشيخ الولي، بس ما معناته هذا التلميذ من الأولياء لأنه جاي عند هذا الولي عند هذا الرجل الصالح. وقد يحصل كمان أن واحد من المسلمين ينقذه الخضر من ضائقة واقع في محل عم يغرق، الله تعالى يلهم الخضر الخضر ينقذه، فما بيكون معناته أنه هذا لمجرد ذلك هو من الأولياء. الله يجمعنا به. مرة واحد هيك صغير كان عند الشيخ سأله قال له كيف الواحد بيشوف الخضر؟ قال له إذا صرت صالحا إن شاء الله تراه، والله تعالى موصوف بكل كمال يليق به، وإنما قيدت هذه العبارة بلفظ يليق به لأن الكمال إما أن يكون كمالا في حق الله وفي حق غيره كالعلم أو لا كالوصف بالجبار، مدح في حق الله وذم في حق الإنسان. يعني في شيء كمال في حق الإنسان لا يوصف الله به، نقول فلان عاقل، الله لا يوصف بالعقل. حزب الإخوان كثير بتعابير، سيد قطب يقول عن الله المهندس مهندس الكون الأعظم، يقول العقل المدبر، يقول لمسات الريشة المبدعة، يطلق على الله ألفاظ تطلق على المخلوقين لا تطلق على رب العالمين. فهم يطلقون على الله ألفاظا لا تجوز ويطلقون على الأنبياء ألفاظا لا تجوز. سيد قطب يقول عن سيدنا موسى زعيم عصبي مندفع، يقول عنه مندفع عصبي المزاج عن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يجوز. نقرأ رقم 2 بالحاشية، ومن أسماء الله تعالى ما هو خاص به، وهذا أمر مهم لا يجوز أن يسمى به غيره. قال أبو منصور البغدادي في أصول الدين أما التسمية بالإله، وكمان رب الجلال الله لا يطلق إلا على رب العالمين، والرحمن والخالق والقدوس والرزاق والرازق كمان نفس الشيء، والمحيي والمميت ومالك الملك وذي الجلال والإكرام، فلا يليق بغير الله عز وجل، ويجوز تسمية غيره بما خرج من معاني تلك الأسماء الخاصة. يعني فينا نقول فلان كريم، الله من أسمائه الكريم، فينا نقول فلان رحيم، الله من أسمائه الرحيم، فينا نقول فلان رؤوف، والله من أسمائه الرؤوف. أما هذه الأسماء الخاصة لا يسمى بها إلا الله. في بعض البلاد بيسموا واحد رحمن، كفر هذا، وبينادوه بيقولوا له يا رحمن تعالى، من سمى إنسان الرحمن يكفر، قال عنه يا رحمن أو ناداه أو سماه

فهو فعلا خير من 150 ألف حجة نافلة، صحيح كلام الشيخ، وهذا اللي بينطبق على القواعد اللي انتم تعرفوها. لما يقولكم الشيخ حسام حفظه الله ورحمه الله ورحمكم جميعا ما بدنا ولد دون العشر سنوات، لا يعني هو يعني إذا عندكم ولد مثلا عمره 8 سنين وطالع، هذا مثلا من المواصفات النادرة أنه بيفوت للمجلس بأدب وحلم ويسمع ويلقي السمع ولا يلتهي ولا يلهي من العقلاء، فهو لا يقصد أن يمنع مثل هؤلاء، بس هو قصده يعني واضح أنه حتى لأنه أحيانا بتشويش صغير من ولد، أنتم ما قصدكم هالشيء، أنا بعرف بعض الناس ما بيقدروا مثلا بيقول لك أنا ما عندي قدرة حط ولدي عند حدا مثلا، قد واحد يقول هيك، المقصود من هذا حتى لا نحرم النفع المقصود، لا تحرموا النفع المقصود من وصول المسألة كما هو مراد. الشيخ رحمه الله كان جاء ولد مرة، مش قصدي ولدت مراته، جاء ولد زائرة صبي، فروى له رؤية جميلة جدا على سيدنا عيسى، أنا نفيتها الآن، فقال له الشيخ إلى أين تذهب؟ استأذن بدي يروح، قال له اجلس عندنا، فبقي عند الشيخ من حوالي الساعة 10 لحوالي الساعة 3 تقريبا، هو قاعد بغرفة الشيخ الجوانية. بخلال هالجلسة هذه ما قام هذا الولد حفظه الله لا نط ولا لعب، فأنا ما ملاحظ أن الشيخ ملاحظ ومنتبه له، فكان في بيت الشيخ صبي اسمه محمود، أهله تركوه يتربى في بيت الشيخ، فقال له الشيخ نادوا محمودا، فنادوا قال له انظر إلى هذا الغلام، بقي من الساعة كذا الساعة 10 أو قريب ذلك إلى الآن لا يتحرك لمجلسه، قال له هكذا العاقل لا يتحرك إلا لفائدة، أنه يعني ما تكون نطاط تلك تتنقل محل محل بدون فائدة، قال له لا يتحرك إلا لفائدة. فمثل هذا يعني أنتوا سمعتوا عن الشيخ، قلت لكم لما كان الشيخ محمد عبد السلام يستدبيه خلفه وحمله كتابين، قديش كان عمره؟ 8 سنين قال الشيخ كان عمره، فمعناته يعني اللي هيك أديب وجاي يحضر مجلس علم ويستفيد قد يطلع منه أكثر من بعض الكبار. ما قصده الشيخ حسام أنه تحرمه مثل هالولد هذا اللي فيه هذه الصفات لو عمره 8 سنين، أما الولد اللي ما بيتحمل يقعد معنا بده يتحرك ويعمل تشويش، يعني الله يجزيها الخير اللي كانت قاعدة بك اللي معها تكون حزنت هي، بس يعني شو بدها تعمل؟ لقيت انه عم يصير تشويش فخرجت والمكان ضيق سبحان الله. فاذا كان مع مراعاة هذا الامر لا بأس اذا حضر الصغير، بالعكس نحن بنحب بمجالس القاء املاء الحديث على الشيخ كان يؤتى بالاطفال لينالوا بركة هذه المجالس، ويقال فيما بعد هذا كان في إملاء البخاري، هذا كان في إملاء مسلم، وكان بيكون طفل صغير صغير صغير أحيانا ما حياخذ هو الإملاء، بس مثل ما حكينا عن كباية الماء، قال الشيخ عبد الله رحمه الله المكان الذي يقام فيه مجلس علم تنزل عليه الرحمات والبركات، هذا المكان الذي يقام فيه مجلس علم تنزل عليه الرحمات والبركات، كلنا بدنا نطلب من الله أن ننال من الرحمات والبركات، ونحب هذا لذرياتنا ولذرياتكم. فإذا كان بهالمواصفات أكيد هو ما يعني هذا، بس مثل ما عرفتوا الحال بارك الله فيكم، نوقف هون نهلل جماعة وإذا تريدوا بارك الله فيكم، ما شرط هو كل مرة يطلب منكم جزاء الله خيرا، المذاكرة اللي بتحصل قلت لكم هي عادة العلماء، اللي بده يروح مثل ما قال الشيخ حسام، وأرجوكم ما تستوقفوني لأنه حتى ما أنا كنت كمان سبب بالتشويش، اللي بده يطلع بيطلع بهدوء، واللي بده يبقى قاعد كمان يبقى قاعد بهدوء وبيستفيد، وبارك الله فيكم نهلل.